إخوتي في الله، لقد شربنا من حب هذه الدنيا حتى الثمالة، ولعل محدثكم ممن أسكره حبها وأعماه، ولكن عباد الله حق على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، فما أجمل أن يذكر الأخ أخاه والصديق صديقه والزوج زوجه بعبارات إيمانية تحرك المشاعر، تهز الوجدان، تبعث في داخله إجلال الرحمن. لقد غابت النصيحة، لقد غابت النصيحة، دفنت فرحنا بدفنها، أبغضنا أهلها ومن يقوم بها، وما هو إلا من الناصحين. ولو تأملنا لعرفنا أن الناصح هو الأمين، وإن أبته نفوسنا الضعيفة وأهواؤنا وشهواتنا الآثمة. إخوتي في الله، غدا، نعم نعم، غدا يوم القيامة تنشر الدواوين، فترى ما يندى له الجبين، وتتمنى أن لم يكن ذاك ولا ذلك ولا تلك، ولكن الله رؤوف رحيم، جواد كريم، جعل الكفارات وجعل الدرجات، ووالله إن الشهوة لمنقضية وهمها باق، وحسرتها ليست بفانية، وتفريطنا لن يعود علينا بخير، لنحرص على الفرائض إذا غلبنا على غيرها، لنتمسك بالواجبات إذا لم نهتم بالسنن، لنرتدع عن المنهيات والمحرمات إذا لم نكترث بالمكروه، فذلك أضعف الإيمان. والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسألوه الثبات، اسألوا الله الثبات والعزيمة على الرشد.